العلاقة بين الرضا والدعاء. يقول لنا ابن قدامة في كتاب منهاج القاصدين، يقول اعلم أن الدعاء لا يناقض الرضا، ويقول لنا الدعاء قد تعبدنا الله تعالى به، وقد أثنى الله تعالى على بعض عباده بقوله ويدعوننا رغبا ورهبا. ويقول لنا أن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء الصالحين معلوم. إذن الدعاء مهم جدا، والإنسان إذا دعا لا يعني أنه إنسان غير راضي. لماذا؟ لأن هناك دائما ارتباط، أو الإنسان الذكي يحاول دائما أن يربط بين الدعاء والرضا، وهذا الارتباط كالارتباط بين القاعدة والانطلاق، أو بين مركز الدائرة ونصف قطرها. فالدعاء ما هو إلا الأمل واليقين بما عند الله تعالى وحسن الظن به لما يريد تحقيقه ذلك الإنسان. استهدافا لماذا؟ استهدافا لإصلاح الوضع الآن. إلى أين؟ إلى الوضع الأفضل، منطلقا من قاعدة الوقائع وقبول الحقائق كما هي كمعطيات، يبدأ منها بذل الأسباب المتنوعة التي من بينها الدعاء. فالدعاء في الواقع هو انطلاق قوى الإيجاب في الذات، متمثلة بيقين الاستجابة من قاعدة الرضا بالواقع. فما الدعاء إلا الانطلاق الحر المرتبط بثابت الرضا، أو بمعنى آخر هو الارتباط بالثابت مع حرية الانطلاق النفسي والعملي لتغيير حال الإنسان إلى الحال الأفضل. فهو ارتباطا حرا يطلق النفوس لتخطط للخير ثم تسعى لتحقيقه بالعمل. الإنسان لما يرضى ويدعو الله ففي الواقع رضى بالواقع، وهدأ النفس وأطلق خططه وأهدافه لكي تذهب وتتجه إلى الإيجابية عندما يدعو الله ويرجو تحقيق ما يريد. فالواقع أيا كان شكله المظهري هو مقبول. واحد يخسر تجارته، يصير عنده مشاكل مع زوجته وأولاده، مع جاره، مع أقربائه، أيا كان شكل الواقع المظهري هو مقبول كمفهوم عقدي بخيريته. الإنسان بمفهومه بالعقيدة عنده أن أمر المؤمن كله له خير، فأي واقع يتعرض له الإنسان هو لابد أن ينظر له من جمال زاويته أو جمال زاوية الأقدار، ويقول هذا خير لي لكن ما أعرف وين الخير، والشطارة أني أطلع من هذا القضاء لي بأفضل النتائج بأكثر الربحية. إذن هو ينظر الأمور من زواياها الجميلة ومتفسيراتها الحلوة، ثم مع ثبات نفسه بقبول الواقع وعدم سخطها وتذبذبها بالرفض. إذن هو يثبت هذه النفس، يقول لها لا ترفضين الواقع، إنما ابدأي بالإصلاح من ذلك الواقع بعدم السخط، لأن الإنسان إذا سخط ورفض الواقع لا يستطيع ويعجز عن حل. لكن قبول الواقع يعني القدرة على حل الواقع بأنك أنت تمشي في الخطوات الأولى للحل، لكن الرفض هذا معناها العجز عن العمل. إذن ناخذها قاعدة أساسية في الحياة، من قبل الواقع وضع قدمه على أول خطوة للعلاج وابتدأ يعالج وضعه، إنما من سخط ورفض وقال لن أقبل الواقع هذا إنسان قد أقفل على نوافذ الحكمة، على عقله وعلى مسامع بصيرته، ورفض أن يقبل التغيير. وبالتالي في هذه الحالة إذا الإنسان سخط والنفس تذبذبت بالرفض، تراه يسعى لتغيير حاله للأفضل حسب هذا من هو الراضي. دائما الإنسان الراضي يحاول أن يغير حاله الأفضل حسب خططه الجديدة التي يسعى لتنفيذها. كيف يسعى لتنفيذها؟ عن طريق الدعاء، وأنه يتوقع الأفضل. ويمكن أن نشبه ارتباط الدعاء بالرضا بدينامو الاستمرار في الحياة العاملة الناجحة، يكون صاحبها ينطلق إلى الإنجاز بهدف تغيير الحال مع ثبات القلب ورضاه بواقعه. فنرى المسلم هادئ القلب ديناميكي الحركة، لا يرضى بجمود حاله والدرجة التي وصل إليها، بل هو دائمي الحركة يسعى إلى التقدم المستمر إلى آخر لحظة يعيشها الإنسان. لماذا؟ لأنه يعمل ليكون دائما في المرتبة الأولى حسب طاقاته الميسر لها. إذن الإنسان المسلم ما يرضى أن يكون رقم 2 أبدا، إنما كل مسلم في الدنيا لابد أن يكون رقم 1. حسب ماذا؟ حسب طاقاته الذاتية، بحيث أنه ينتج بشكل أفضل ومتقن حسب طاقاته. وكيف له أن يصل إلى المرتبة الأولى في حياته؟ ذلك عن طريق مزج الرضا بالواقع والدعاء. إذن لما أمزج الوصفة هذه، أمزج الرضا بالواقع بالدعاء لتحسين ذلك الواقع مزجا يربط الانطلاق بالقاعدة، فيكون إنجازا ممتعا رائعا يحلق في سماء النجاح. يستطيع أن هذا المحلق وهذا الراضي أن يرجع إلى أصوله في مركز الانطلاق في أي لحظة يريد أن يرجع إليها، حينما يتمحور دائما في كل تحركاته حول الكتاب والسنة كمبدأ عمل. إذن الإنسان يتمحور حول الكتاب والسنة كمركز في الدائرة ويرضى بواقعه، ثم ينطلق في نصف دائرة حسب قدراته في بذل الأسباب والإنجاز، فينطلق، فتراه ينطلق وينطلق ويحلق، ولكنه لا يضيع، هو دائما عند مركز يثبت فيه ويرجع له دائما. والأمثلة الحياتية الناجحة كثيرة في حياتنا اللي هي نتيجتها ارتباط الرضا بالدعاء. خلينا ناخذ بعض الأمثلة اللي تسهل علينا وصفة مزج الدعاء بالرضا. ذلك التاجر الذي خسر كل تجارته ورضي بقضاء الله تعالى كقاعدة قلبية وفكرية صلبة ينطلق منها ساكن القلب لقبول الواقع متحرك العقل. إذن شو قصته هذا؟ لما التاجر يخسر تجارته ويرضى بقضاء الله جل وعلا، هو في الواقع هدأ القلب وأطلق العقل لكي يفكر والأسباب لكي تنطلق في الحياة لقبول الواقع متحرك العقل. إذن هو ساكن القلب لقبول الواقع، قلبه قصته هادي لأنه قبل الواقع، ما عنده قلب يحترق. على حين هو قلبه هادي بالواقع وقبوله، ما قال لماذا أنا خسرت من بين كل التجار، أبدا، قبل الخسارة رأسا متحرك العقل في بذل الأسباب الجديدة تناسب مستجدات الواقع وما طرأ عليها من معطيات جديدة. ومع هذا القبول فما زال لسانه يلهج بالدعاء سائلا المولى إعانته على تغيير حاله وتحقيق خططه التي قد رسمها عقله كأسباب جديدة يمكن تنفيذها. فتراه يخسر وما زال يتحرك ببذل الأسباب والدعاء المرتبط بالرضا بالواقع، فهو بذلك دائمي الحركة المتزنة التي ترتبط بالثابت اللي قلنا عنه قبل قليل، مركز الدائرة اللي هو الكتاب والسنة. متيقنا ذلك التاجر أنه في سويعات امتحانية وهو في مهمة تكليفية عليه أن يؤديها بإتقان. إذن أي واحد يخسر تجارته ما في مشكلة، أرجع مرة ثانية أحاول من جديد، لكن هذه المحاولة من جديد لكي أقوى عليها لابد أن يكون قلبي ساكن غير ساخط، لأن الإنسان القلب الراضي الساكن هو في الواقع عنده أول خطوات النجاح والتقدم. إنما الإنسان الذي يسخط على واقعه ويرفضه والعياذ بالله هو إنسان عاجز على أن يغير حاله للأفضل. فإذا لا للسخط ونعم للرضا. وأيضا ذلك المخلص، نأخذ مثال ثاني واحد، كثير من اللي تجينا في الدورات من الطيبين يقول أنا مخلص في عملي وأنا يعني جدير أن أقدر. ذلك المخلص في عمله الذي يترصد له رئيسه في مطبات كيدية مستمرة، كثير دائما نسمع الكلام يقول يكون الشاب في قوة عطاء أو الشابة في قوة عطائها تقول أريد أن أتقاعد وأنا في عز شباب العطاء لأني لا أستطيع أن أتعايش مع رئيسي أو مع زميلي أو إلى آخره، لأن في مشاكل أفقية بين الرئيس وبين ذلك المرؤوس. فإذا شفت واحد يقول لك والله أنا مخلص ورئيسي يترصدني في مطبات كيدية مستمرة، إذا كان راضي بواقعه كقدر مقدر من الله تعالى، هنا في هذه الحالة يهدأ قلبه ويحميه من الاحتراق الذي يمكن أن يحرق عقله. لازم الإنسان يعي أن متى احترق القلب هذا معناه قد أحرق عقله بيده، لكن في فرق كبير بين الحماس وبين الاحتراق. الاحتراق يتلف القلب وأيضا يتلو تلف القلب تلف العقل، إنما الإنسان لما يكون متحمس لعمل شيء هو نوع من المحفزات أو اللي كي يسرع في الأداء. إذا في فرق بين الحماس وبين الاحتراق، الحماس محفز لكن الاحتراق هالك وقاتل للطاقات. إذا هذا المخلص في عمله اللي ترصد لرئيسه نلاقي يهدي قلبه ويقول هذا قدر مقدر من الله تعالى ويحمي القلب لأنه يحترق، ثم يحفز عقله لكي يعمل ببذل أسباب جديدة يستطيع بها مع الدعاء. إذا بذل السبب مع الدعاء، أصلا الدعاء بذل السبب بحد ذاته. ابن تيمية رحمه الله يقول لنا في دروس سابقة قلناها في تقنية التوكل على الله أن الدعاء هو أحد الأسباب المبذولة. نأخذ مثال ثاني، ذلك الأب الذي يعاني من مشاكل في تربية ابنه فهو راضي بقدر الله قلبيا. عنده مشكلة مع ولده، كل أولاده زينين إلا هذا الولد تعيس. الله مقدر له الولد يكون هذا الشكل، بس هل قبوله ورضاه في أن ولده من بنت أولاده أقل منهم يكفي؟ لا أبدا. أنت ترضى لكي تهدئ القلب وتمنعه من الاحتراق، ولكن لابد أن يعمل عقلك ويتحرك ببذل الأسباب الممزوجة بالدعاء. إذا أنا أتحرك بعقلي بالأسباب وأدعي الله وأستعين بالله جل وعلا أولا وأخيرا للتغلب على المشكلة مع الولد. فتراه ذلك الأب الناجح الراضي الذي يدعو ربه، تراه يحاول معرفة ابنه عن قرب أكثر، هذه بذل السبب، يجري حوار مع ابنه، وتراه يستعين بالكتب وبالمحاضرات التربوية، أو تراه يغير أساليبه باستمرار ليصل إلى ماذا؟ إلى الأسلوب المناسب. فهذا الراضي الدائم الحركة لا يهدأ له بال حتى يزيل عائق المشكلة من أمام طريقه، حتى يسرع في الوصول إلى هدفه المنشود. إذن لما يكون واحد عنده مشكلة مع ولده ما يحط إيده على خده يقول خلاص انتهت الدنيا على الدنيا السلام، والله السبب من المدرسة، السبب من المدرس، السبب من التلفاز، من الإعلام. صحيح في مشاكل برة، بس أنت عليك أيها الإنسان أن تكون دائمي الحركة بأنك تهدي قلبك وتقبل واقع ابنك أنه هو أقل من إخوانه، وتحاول تتحرك بعقلك وبجوارحك بحيث أنك تحل مشكلتك، وإن تقول والله السبب المدرسة، السبب الناس، السبب الشارع، السبب الأصدقاء، لا يكفي. كل ما الإنسان رجع الجزء كبير من المشكلة إلى ذاته ما بشك أن يكون عنده قدرة أكبر على الحل. وأهم نقطة أن الإنسان إذا رضى بالواقع وضع قدمه على أول خطوات النجاح لإزالة العائق. إنما الإنسان الذي يرفض الواقع، مثل هذا لو كان الأب هذا جاهل وقال أبدا ابني ممتاز، ورفض واقع بأن ابنه يحتاج إلى أنه يحل مشكلته، فرفض الواقع، أو الواحد أو مثل ذاك التاجر يقول شو معنى أنا اللي خسرت تجارتي، ليش الناس ما خسروا تجارتهم، ويبتدي يولول ويسخط ولا يرضى بواقع. إذن لازم أعرف نقطة مهمة، إن الصعاب والمشاكل من مواصفات الحياة الإنسانية. لازم أعرف إن ما دام في دنيا معناه في مشاكل. طيب فإذا انتفت المشاكل والمحن في حياة الإنسان، ما واحد تشوفه ما عنده ولا مشكلة، فالواقع فهذا دليل على موته وهو حيا. شفت واحد في الدنيا يعيش من ولادته إلى موته ما في عنده مشاكل؟ الرب جل وعلا يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد. إذا من مواصفات الدنيا إن يكون فيها مشاكل أو صعاب. إذا فإذا استوعب السائر على الطريق هذه الحقيقة قام بإزالة العائق كسلوك مصيري ليتقدم الإنسان في حياته. ومن أهم القواعد الأساسية للسلوك السليم على الطريق المتقدم في المسار هو الرضا الممزوج بالدعاء. إذا وصفة الرضا الممزوج بالدعاء هي أحد الوصفات اللي ممكن تخلي الإنسان يمتلك القدرة على إزالة الإعاقة والعائق أمام الطريق. إذا لا تناقض بين الدعاء والرضا. إذا العامل يكون دائما في حالة اتزان بين الدعاء والرضا. الدعاء ماذا يعني؟ يعني الدعاء بما يريد تحقيقه ذلك الإنسان، يريد أن يحقق شيء معين فيدعو الله عز وجل ويرضى، يرضى بما قد تحقق فعلا. إذن الإنسان الذي يدعو يدعو شيء يريد أن يحققه ويرضى بما قد تحقق فعلا بقدر من الله عز وجل. إذن الإيمان بالقضاء والقدر والرضا بنتائج العمل والأسباب المبذولة هو في الواقع هدوء نفسي وطمأنينة وسكينة يحتاجها القلب كجو صحي للتفكير العقلي الرشيد في بذل الأسباب في المرحلة التالية في الجولة الزمنية الحياتية للعامل. وعلى إن العامل مطمئن راضي بقضاء الله عز وجل وقدره، ولكنه في هذه الحالة القلبية الساكنة لا يتنافى بأنه يطمع في الله عز وجل ويلح في الدعاء في تغيير وضعه إلى الحال الأفضل. كون راضي مو معناها أنه غير لحوح، لا، ترضى في الواقع لكنك متحرك ولحوح في أنك تطلب بالخير المزيد. إذن لا تناقض بين الدعاء والرضا مطلقا. فالرضا ممكن عارفة بأنه حالة نفسية ساكنة ضرورية للعامل، ساكنة لماذا؟ للقلب، قبل بذل السبب الجديد وبعد النتيجة القديمة للحدث. والدعاء حالة نفسية حركية ضرورية للعامل ناظرا للوضع الأمثل الذي يريد أن يصل إليه، فيرفق الدعاء مع بذل السبب متيقنا الإجابة من الله تعالى ليصعد عمله صاروخيا بإذن الله تعالى إلى الغاية المرشودة. ما أجمل هذا الدين، حيث يكون فيه الإنسان في حالة الاتزان الدائمة التي تمثل نقطة انطلاق مستمرة لنجاح. نعم، هذا الدين هو عبارة عن نقطة انطلاق مستمرة للنجاح في الحياة السعيدة. ساكن القلب مطمئن، راشد العقل، نشط الجوارح، يلهج لسانه بالدعاء، حسن الظن بالله تعالى. الحمد علامة مظهرية لسانية وعلامة جوهرية قلبية على تواجد الرضا في قلب الحامد. فماذا رأيت العامل يحمد ويشكر على ما هو فيه في حالتي السراء والضراء؟ استيقنت سيطرة الرضا على الحامد عقلا وقلبا ولسانا. ومن نتائج الرضا الهدوء والطمأنينة النفسية التي ينتج عنها الحمد. فالرضا هو استشعار يقيني بالربح الذي يتبعه مباشرة الحمد والشكر على حال الإنسان. فلا يخدع الحامد بواقعه الشكلي أبدا، سواء كان سراء أم ضراء، فتراه يرى الأمور ببصيرة ربانية، معتقدا أن حاله حال الفوز في سرائه وضرائه. تنجلي أمامه الحقائق بأن قدر الرب جل وعلا خير محض له. ومتى وصل الإنسان إلى هذا اليقين العقدي اطمأن قلبه بالرضا والشكر، ولهج لسانه بالحمد والامتنان. الامتنان لمن؟ لخالقه تعالى. ومتى رأينا إنسانا حامدا على كل أحواله علمنا أن وراء ذلك الحمد الرضا يدعمه ويدفعه للظهور إلى عالم العلانية عن طريق جارحة اللسان الشاكرة. فالرضا أمر مستتر يستقر في القلب ويخرجه إلى عالم الواقع المحسوس، الحمد اللساني. والحمد والشكر على حال الإنسان ما هو إلا عمق التبسم القلبي الذي يستدرج الشاكر الحامد إلى عالم السعادة. ومتى سعد الإنسان متبسما ينظر إلى مجريات الواقع ومستحدثاتها، كان متفائل التفكير، إيجابي التوقعات. وهنا في هذه الحالة وفي هذه النقطة، عندما ينظر الإنسان متبسما إلى مجريات الوقائع، في هذه اللحظة هنا تكمن قوة المسلم الفذة في اختراق الصعاب وإزالتها. لماذا؟ للوصول إلى أهدافه المرحلية، ثم هدفه النهائي برضا الله تعالى والفوز بالجنة. إذن النقطة المهمة جدا أن متى توقع الإنسان الخير عمل في اتجاهه. مرة ثانية، متى توقع الإنسان الخير في تفكيره عمل في اتجاهه لكي يحقق ذلك التوقع الفكري. فالحمد قوة دفع عظيمة لطاقات الإنسان النفسية والذهنية والمادية. لماذا؟ لتتبلور في مدخلات أساسية لنجاح مستقبلي. في الواقع فلا تجد أنت أيها الناظر حامدا إلا ويحاول أن يبذل الأسباب من جديد لتغيير واقعه للأفضل. فالحمد ليس خمولا أبدا، بل هو استقرار وطمأنينة قلبيين، ثم انطلاق بعد ذلك حركي لبذل أسباب جديدة للنجاح والسعادة. ويحرص الإنسان والإسلام على غرس التفاؤل في تابعه. إذن النقطة مهمة جدا، إن الإسلام يحرص على غرس التفاؤل في تابعه ليدفعه إلى العمل. طيب، هل التفاؤل علامة؟ نعم، علامة هذا التفاؤل أنك ترى الإنسان المتفائل حامدا وشاكرا. فمن حمد الله نشط جوارحه لكي تعمل باستمرار. فإن كان في حال سراء علم أن نجاحه من الله، وعليه أن يزيد من الشكر ليحصل على عداد النعم بالشكر. كيف؟ متيقنا بقول الرب جل وعلا: ولئن شكرتم لأزيدنكم. إذن كل واحد يشكر، أول شيء يرضى بعدين يشكر، عارف ذلك الشاكر أنه متى شكر حصل على المزيد من الشكر. فإذا كلما كان الإنسان شاكرا كلما تمتع بنعم الله تعالى عليه. طيب، وإن كان في حال ضراء صبر وشكر. لماذا؟ ليخرج من الفرن الامتحاني أصلب بمعرفته لخبرات جديدة أضيفت إلى مخزون معلوماته، متيقنا الفوز بإيمانه بقول الله تعالى ووعده الأكيد: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا الشكر هو زيادة وعداد، عندك عداد تفتحها بأنك أنت تظل شاكر. والصبر في الواقع، الإنسان لما يصبر على واقعه وما عنده غير الصبر، يعني الإنسان إذا ما صبر هو إنسان غبي، ما له إلا الصبر. لكن الإنسان إذا قام بهذه الطاعة الواجبة وعارف متيقن بأن أجره بغير حساب، خفف عليه صبر بل حفزه للوصول إلى تلك الربحية. إذن فالرضا عمل قلبي مهمته طرد السخط والرفض من القلب، ومن ثم العقل. إذن القلب لابد أن يكون طاهرا من السخط والرفض لأقدار الله، وبعد ذلك أيضا ينظف ويتطهر العقل من الرفض، فالعقل ما يرفض الواقع أبدا. وبالتالي إذا نقول مرة ثانية، الرضا هو عمل قلبي مهمته طرد السخط من القلب ومن ثم العقل. وعمل ماذا؟ بتر كل عائق سلبي يحول بين الإنسان والتفكير السليم، التي أحد آثاره وأدواته الجميلة الحمد والشكر. على كل حال، إذا مهمة الرضا ثم الشكر كأحد أدوات الرضا، أني أطرد كل ما يعجبني من قلبي ثم من عقلي. لأن الإنسان لازم يتيقن أن أقدار الله كلها خير له، ومتى تيقن ذلك طرد كل الشر من قلبه، وبالتالي طرد الشرور من عقله، والإنسان فكر بشكل أفضل واطمئن، وبالتالي استطاع أن يتعامل ويتفاعل مع الوقائع بشكل رشيد. إذن من النتائج العملية للحمد أن الإنسان الشاكر يخترق معطيات الواقع متسلحا، نعم متسلحا بفضائل الإسلام، واضح الرؤية بحجم الأرباح التي يمكن جنيها وجمعها من جراء الحمد، فتراه يعمل بنشاط مع أخيه الإنسان، صابرا على أخطائه، متغافلا عن زلاته، متبسما من أعماقه، ينظر إلى الدنيا من زاوية الجمال حينما يطل عليها راضيا ثم شاكرا، يرى الأمور بحجمها الطبيعي ولا يعملقها لتقضي عليه، بل أبدا يستخدم كل ما يملك من أدوات إنجازية رائعة قدمها له الإسلام لتأخذ بيده إلى قيادة ذاته. وهذه نقطة مهمة جدا، متى الإنسان استطاع أن يقود ذاته استطاع أن يقود الموقف ويقود الآخرين ويقود العالم. إذن القيادة الحقيقية أين؟ في الذات وليس في الخارج. الخارج القيادة الخارجية تأتي تبعا لقيادة الذات، واستحال الإنسان أن يقود المواقف أو يقود عالمه وبيئته ومجتمعه ما لم يقود ذاته ومعطياته الداخلية. إذن فترى ذلك القائد يعمل طبعا وتطبعا بالصبر والرضا ثم البهجة والتفاؤل والعزم والإصرار على تغيير الحال الأفضل، وهو دائما سيد الموقف. لماذا؟ لأنه مستعد لعلاج العطب والخلل في علاقاته الإنسانية مع دوائره، الذي يعتريها الخطأ المتوقع من طبيعة المتعاملين الإنسانية الخطاء. لازم الإنسان يعرف وهو يعيش في هذه الدنيا أن كل بني آدم خطاء، فإذا استيقن الإنسان هذه الطبيعة البشرية استطاع أن يتعامل مع الخطأ بشكل أفضل. لو أنا حطيت قدر الله ما شاء فعل، هذه شيء عقيدي عندي، لازم أؤمن بقدر الله عز وجل، ولازم أؤمن أيضا بأن طبيعة الإنسان خطاء. فإذا دمجت هالعقيدتين أو هذا الاعتقادين بأن كل إنسان خطاء، وبأن لو الإنسان الثاني غلط علي هو شيء مقدر لي من الله عز وجل، ما يزعل الإنسان، إنما بدل ما أن يحزن يعمل على إصلاح ذلك الخطأ الذي صدر من ذلك الإنسان الآخر. المهم أني أصلح حالي، المهم ما يصير خطأ الآخرين عائق لي في الحياة. وهذه جمال الدين العظيم، إنه يعطيك إنك يا أيها الإنسان إذا أحد ثاني أخطأ عليك فهذا قدر مقدر من الله تعالى، خلاص لا تفكر لماذا فعل ذلك الإنسان، لأن هذا شيء مقدر لك من الله عز وجل، أنت آمنت بقدر الله انتهى الموضوع. الآن بعد ما أنت آمنت بذلك عليك أن تعالج ذلك الخطأ. كيف؟ بأن أنت خلص قدر وقع وأنت رضيت فيه وصار فيه خطأ من الإنسان الآخر، الآن أحمد وأشكر وتعامل مع الواقع بأنك تعالج الخطأ باستخدام الأدوات المختلفة اللي قلناها قبل قليل. ولذلك تجد أيها الناظر أن ذلك الحامد في الدنيا الواقعية حامل لراية العمل والإنجاز. لا ننسى أن الإنسان الراضي ثم الحامد هو دائما يحمل راية العمل والإنجاز والإتقان في هذه الدنيا. كيف؟ طيب النفس سعيد القلب، فها هو يختلف مع جاره، فتراه يصبر على أذاه قائدا لذاته يلجمها بعدم الانتقام لها، بل يستخدم أدوات العفو والإحسان. لماذا؟ ليصلح العطب مع أخيه الإنسان، يلهج لسانه بالحمد في كل لحظة كمحفز للإصلاح ووقود فعال للتقدم في تخطي العقبات لتحقيق هدفه. وهنا أيضا قد يختلف مع زوجته في السياسة الدستورية لتربية الأولاد، فلا يسخط أبدا بل يرضى بواقعه ثم يحمد الله عز وجل على هذا القدر، وثم يشمر على ساعديه بعد ذلك ليصلح هذا الخلاف الفكري مع زوجته. عن طريق ماذا؟ عن طريق الحوار الهادئ والإقناع والتعليم، وها هو يفصل من عمله. وهي دائما تصير أن الإنسان يكون يعمل في عمل ويفصل فجأة، فهنا يرضى بواقعه معلنا لعقله أنها خيرة محض له، ثم يحمد لي هنا ينشر البهجة في أنحاء نفسه، ثم يواكبها عزم قوي على بذل الأسباب. بماذا؟ بالبحث عن فرصة جديدة للعمل دون سخط أو وقوع في شراك الولولة. نعم، شراك الولولة شيء فظيع. وها هو يعاني من ضربة غدر موجعة من قريب حاقد، وهو مع ذلك راضي النفس بأقدار الله تعالى، حامدا خالقه على أنعمه لتكون أدوات الرضا ثم الشكر دافعا قويا للعزم على حل مشاكله مع قريبه، مستخدما الأدوية العلاجية المناسبة من صيدلية الإسلام. فقد يكون دواء الإحسان أو دواء الإحسان والتغافل أو دواء الإحسان والمواجهة الراقية لمعرفة الأخطاء علاج لتلك العلاقة اللي دخل عليها عطب. أيا كانت وصفته العلاجية فهو طبيب محنك للمواقف المريضة مع الإنسان الآخر، وهذا ما يقدمه الرضا المتبوع بالحمد والشكر. في الواقع هذا التقديم هو عبارة عن قدرة فعالة لإصلاح الخلل في الذات ومع الإنسان الآخر وفي المواقف المختلفة اللي في خارج الذات. إذن أهم شيء إن الرضا والحمد وين موقعهم؟ موقعهم الذات الإنسانية، والعلاج والتحرك في العلاج الصحيح يكون في خارج الإنسان. إذن أول حركة صحية للإنسان لكي يتخطى عوائقه أن يقوم بعمل إصلاح داخلي في داخل نفسه عن طريق الرضا بالقدر والحمد والشكر، ثم التحرك للإصلاح في خارج الذات. إذن خلاصة القول أن الحامل هو إنسان أولا راضي، ثم ثانيا عامل بهذا الرضا بالحمد والشكر، ثم الانطلاق لتعديل الحال وتخطي الصعاب للحفاظ على التقدم الثابت المتزن السريع على الصراط المستقيم إلى الهدف المنشود.